أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحقق العراقي رحمه الله عليه بعد أن ذكر في تعريف المفهوم ما يرجع إلى نفس الأمر الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، فقسم اللازم إلى الأقسام الثلاثة: المعهودة، اللازم البين بالمعنى الأخص، واللازم البين بالمعنى الأعم، واللازم غير البين. وجعل المفهوم هو خصوص اللازم البين، لكن لما كان اللازم البين يشترك بين ما يسمى اصطلاحا بالمفهوم وبين ما لا يسمى اصطلاحا بالمفهوم، مثل كنايات كما تقول زيد كثير الرماد، فإن كثرة الرماد تستلزم ماذا؟ الكرم. والملازمة بين كثرة الرماد والكرم من قبيل اللازم البين. فبناء على ذلك ليس كل لازم بين بالمعنى الأخص يسمى مفهوم، فلذا اعتبر خصوصية في إفادة في أن يكون اللازم البين ماذا؟ يكون من باب المفهوم الاصطلاحي. بعد ذلك ذكر الركنين اللذين أشار إليهما المشهور لكي يكون للجملة الشرطية مفهوما. الركن الأول الدلالة على اللزوم الترتبي العلي الانحصاري الذي تقدم شرحه في الدرس السابق، والركن الثاني أن يكون المنتفي ماذا؟ طبيعي الحكم. ثم بعد ذلك ناقش المشهور في أن البحث في الحقيقة ينبغي أن ينصب على الركن الثاني دون الركن الأول، وادعى أن الركن الأول متوفر في كل جملة لها مفهوم، لا بمعنى خصوص العلية الانحصارية، بل بأي معنى فسرنا هذا الركن الأول، سواء فسرناه بالعلية الانحصارية أم فسرناه بالتوقف كما يقول المصنف أو بأي شيء، هذه الخصوصية الموجودة مثلا في الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء التي تقتضي الانتفاء عند الانتفاء، هذه موجودة في كل الجمل. وإنما الكلام في أي شيء في أن المعلق على الشرط هل هو طبيعي الحكم أم ماذا؟ أم شخص الحكم؟ وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. صاحب الكفاية رحمة الله عليه كما أشرنا في الدرس السابق رأى أن المثبت للمفهوم مثلا في الجملة الشرطية يحتاج إلى جهد أكبر من النافي للمفهوم، لأن المثبت للمفهوم يحتاج إلى أن يثبت اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، بينما النافي للمفهوم في فسحة، إذ يكفيه أن ينفي واحد من هذه الأمور الأربعة، لأن المتوقف على الأمور الأربعة لا يوجد إلا بوجود الأربعة، أما ينتفي بانتفاء واحد منها. فبدأ يناقش في كل واحد من اللزوم الترتبي العلي الانحصار. مما يظهر منه أن النقاش في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته إنما هو في عقد الوضع دون عقد الحبل، وهذا أيضا يحتاج إلى توضيح. في كل جملة تفرض لها محمول ولها موضوع، لها حكم ولها ما يعرض عليه هذا الحكم. مثلا في جملة إذا جاءك زيد فأكرمه، مفاد الجزاء المترتب على الموضوع وهو وجوب إكرام من؟ زيد. هذا يسمى بعقد الحمل في هذه الجملة. بينما عقد الوضع في الجملة الحملية، عقد الوضع يكون هو خصوص ماذا؟ الوصف العنواني المأخوذ في الموضوع. مثلا تقول أكرم العالم، عقد الوضع ماذا؟ هذا الوصف العنواني اللي هو العلم الثابت للذات الخارجية، هذا نسميه عقد وضع. بينما المفاد الهيئة نسميه عقد ماذا؟ حمل. في الجملة الشرطية عقد الوضع هو مجموع الأداة مع الشرط مع الموضوع، يعني إذا جاءك زيد. فيظهر من الآخوند رحمة الله عليه أن النزاع إنما هو في عقد الوضع، يعني إذا، هل تدل على اللزوم؟ إذا جاءك هل تدل على الترتب؟ المجيء هل هو علة أو جزء علة؟ المجيء هل هو علة تامة أو علة ناقصة؟ هل هو علة منحصرة أو غير منحصرة؟ فتلاحظ أن محور كلام صاحب الكفاية كان في أي شيء؟ في عقد الوضع. فيرى المحقق العراقي أن الكلام ينبغي أن يكون في عقد الحامل لا في عقد الوضع. واستشهد لذلك أن الكل متفق على أن هذه الجملة ينتفي فيها شخص الحكم بانتفاء ماذا؟ المجيء. والكل متفق أن انتفاء شخص الحكم بانتفاء المجيء أمر عقلي ومن الأمور المسلمة، لأن المعلق على شيء عدم عند عدم معلق عليه، وهذا العقل يحكم بذلك. فإذا وبمقتضى إن صح على حسب عبائر المصنف بمقتضى قاعدة احترازية القيود، هذا الوجوب الشخصي للإكرام ينتفي بانتفاء المجيء عند الجميع ولم يخالف في ذلك أحد. إذن هذا التعليق لشخص الحكم على الشرط ثابت، إذ لو لم يكن ثابتا لما قالوا بانتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرط، مع أن عند الجميع متفق عليه أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرط. فإذن ينبغي أن ينصب البحث على أي شيء؟ على أن المعلق هل هو فقط شخص الحكم أم أن المعلق طبيعي الحكم. إذا أثبتنا أن المعلق طبيعي الحكم ثبت اللزوم الترتب العل الانحصار أم لم يثبت؟ العقل ماذا يحكم؟ أن المعلق على شيء عدم عند عدم ذلك الشيء. سواء كان هذا التعليق من باب التعليق على العلة المنحصرة أم لم يكن من باب التعليق على العلة المنحصرة. منتفي جيدا للمطلب. فإذا أصل التعليق يدل عليه الشرط، لا ينبغي أن يكون النزاع في عقد الواضح، وإنما ينبغي أن يكون النزاع في أي شيء؟ في عقد حامل، أن هذا الحكم المعلق على الشرط هل هو الشخص أم الطبيعة. من هنا ذكرت في الدرس السابق أن المصنف في مبناه في المفهوم تابع، قلنا لمن؟ للسيد الحكيم، ووراء السيد الحكيم من؟ المحقق العراقي. من هذه النقطة استفاد السيد الحكيم هذا المطلب الذي ما أدري الإخوان راجعوا الحقائق أم لا. المهم نرجع إلى أصل البحث حتى يتضح ذلك أيضا بشكل أكبر. لا نترك هذا البحث لنبحث في قاعدة أخرى بعد ذلك نربطها بهذا البحث. من المسلمات عندهم أن كل لفظ يؤخذ في الخطاب، كل عنوان يؤخذ في خطاب، خصوصا في الأحكام الشرعية. كل عنوان يؤخذ في خطاب يكون الخطاب ظاهرا في دخالة هذا العنوان بخصوصه. مثلا إذا قال المولى لا تشرب الخمر، أخذنا في هذا الخطاب عنوان الخمرية، فيقولون القاعدة الأولية أن الخمر بعنوانه الخاص له دخالة، لا أن الخمر مصداق لعنوان جامع بينه وبين غيره، ولا أن الخمر معرف لعنوان آخر هو موضوع الحكم. ظاهر كل قضية أن العنوان الذي يؤخذ في الخطاب هو الذي له دخالة، إلا إذا دلت قرينة على أن هذا العنوان أخذ كمعرف لعنوان آخر أو كمصداق لجامع بينه وبين غيره. مع عدم القرينة ظاهر كل خطاب ماذا؟ أن هذا العنوان له دخالة بخصوصه. صار واضحا؟ إذا كان الأمر كذلك فلنطبق هذا المطلب على الجملة الشرطية. مثلا عندما تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، العنوان الذي أخذ في هذا الخطاب هو مجيء زيد. تطبيقا لتلك القاعدة، تطبيقا لتلك القاعدة أن مجيء زيد له دخالة بماذا؟ بعنوانه الخاص، لا بما هو معرف عن شيء آخر، عن المحبة مثلا. يعني كأنك تريد أن تقول إذا أحبك زيد فأكرمه، لكن المعرف للمحبة ما هو؟ مجيء زيد. هذا خلاف الظاهر، خلاف القاعدة التي أسسناها أن ظاهر كل عنوان يؤخذ أنه له دخالة بخصوصه، لا بما هو معرف لشيء ولا بما هو مصداق للجامع بينه وبين غيره. فإذا ماذا نفهم بمقتضى هذه القاعدة في القضية الشرطية؟ أن وجوب الإكرام معلق على أي شيء؟ على خصوص مجيء زيد. بمقتضى هذه القاعدة وبمقتضى قاعدة احترازية القيود ماذا يثبت؟ أن وجوب الإكرام في هذا الخطاب ينتفي ينتفي بانتفاء مجيء زيد. شوف هذه القاعدة كم لها أثر، لأنه لو قلنا أن مجيء زيد عنوان معرف، قد ينتفي المعرف ولا ينتفي المعرف، قد ينتفي المعرف ولا ينتفي المعرف. مثلا كما لو قلنا مثلا الدخان يعرف بوجود النار، اتخذنا، فلنفترض أنه بطريقة فيزيائية كيميائية أوجدت نار بدون دخان، اتخذنا، فانتفى المعرف لكن لم ينتفي المعرف، ملتفي جيدا. أو مثلا كما يقولون في صلاة المسافر بالنسبة لخفاء الأذان، أصلا قد تخرج من البلد في وقت لا يوجد أذان مثلا كمثال، وإلا هذا المثال فيه مناقشة، لا يوجد أذان مع أنه ماذا تكون قد بلغت حدا الترخص الذي هو المعرف. فلو كان مجيء زيد معرف لا يدل انتفاؤه على انتفائه حتى شخص الحكم، ولو كان مجيء زيد مصداق للجامع بين المجيء وبين شيء آخر لا يدل انتفاء المجيء على انتفاء شخص الحكم، إذ لعله يوجد المصداق الآخر. فبمقتضى هذه القاعدة، أي قاعدة أن ظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان الخطاب أن له ماذا؟ خصوصية، أنه أخذ بما له هو دخالة، لا بما له ولغيره، أو بما له بما لغيره وهو معرف عنه، بما له دخالة. لا تشرب الخمر، الموضوع هو ذات الخمر لا الجامع بين الخمر والنبيذ اللي هو الإسكار، إلا إذا دلت ماذا؟ قرينة. واضح هذا الشيء؟ فبمقتضى هذه القاعدة إذن يتضح لدينا أنه بانتفاء مجيء زيد لابد أن ينتفي ماذا؟ لابد أن ينتفي وجوب الإكرام الشخصي. وكذلك الحال في الجملة الوصية، يعني هذا ليس مختص بالجملة الشرطية، إذا قلت أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل، العنوان الذي أخذ في هذا الخطاب ما هو؟ العادل. فإذا العادل له دخالة، لا بما هو معرف وليس بما هو جامع له ولغيره، فإذا انتفى العدالة ينتفي هذا الحكم الخاص المعلق عليه. وكذلك في كل الجمل التي ادعي أن لها مفهوم، فإذا لا ينبغي أن يكون النزاع في عقد الواضح. واضح هذا الشيء؟ أين ينبغي أن ينصب النزاع؟ في أن هذا الوجوب المعلق على هذا العنوان هل هو مطلق الوجوب أو شخص الوجوب؟ واضح هذا الشيء؟ القدر المتيقن أنه ماذا؟ شخص الوجوب، فلذا ينتفي بانتفاء. لو فرضنا ثبت بدليل أن المعلق على المجيء ما هو؟ طبيعي الوجوب، بمقتضى القاعدة العقلية أن المعلق على شيء ينتفي بانتفاء الشيء، فينبغي أن ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء ماذا؟ بانتفاء المجيء. فبناء على ذلك أيها الناس ينبغي أن نبحث عن أي شيء، ما هو هذا المعلق على الشرط؟ أما أصل التعليق أحرزنا بمقتضى القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، صار واضحا. فإذا ينبغي أن نرى هل يجري الإطلاق في مفاد الهيئة مثلا، إيش نقول مثلا، لأن الحكم ليس دائما يستفاد من الهيئة، قد يستفاد الحكم من المادة. إذا جاءك زيد فالواجب إكرامه، الآن الوجوب الحكم من أين استفدنا؟ من مادة فالواجب. أو إذا جاءك زيد فآمرك بال بإكرامه، فالحكم استفدناه من مادة. المهم ينبغي إذن أن ينصب البحث على أي شيء على أن هذا الدال على الحكم عن من الهيئة والمادة هل تجري فيه مقدمات الحكمة ليكون المعلق هو طبيعي الحكم أم لا. فإذن بنظر المحقق العراقي أين يجب أن ينصب النزاع؟ في الركن الثاني، وهو أن المعلق هل هو طبيعي الحكم أم لا، يعني في عقد الحمل. صار واضح مطلب المحقق؟ ويقول المصنف هذا البيان للمحقق العراقي سوف نطلع عليه بضابطة المحقق العراقي في المفهوم. إذا ضابطة المحقق العراقي في المفهوم ما هي؟ أنه ينبغي أن يقع النزاع في أن المعلق هل هو طبيعي الحكم أم لا، لا في أن الشرط يدل على العلية الانحصارية إلى آخره. واضح هذا الشيء؟ مورد الخلاف في ضابطة المفهوم، ثم إن المحقق العراقي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص. الآن هو ليس بصدد بيان ما هو هذا الربط الخاص، هل هو العلية الانحصارية أو هو الذي ذكره المصنف. تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، أي على التوقف. على التوقف طبعا هذا يدل على أن المصنف لا يرى أنه ابتكر هو هذه النظرية كيفما كان، وذلك بدليل أن الكل متفقون على أن يصح أن نقول أن الكل متفق أو لا يصح. ليه؟ مع أن الكل جمع. أن الكل متفق كأنه لا، هنا يصح مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، مثل وكلتا الجنتين آتت، ما قال آتتا، يصح مراعاة اللفظ ويصح مراعاة المعنى، وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، سواء كان هذا القيد شرطا أو وصفا، أو طبعا لا على سبيل الحصر أو غاية أو إلى آخره، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم، فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. تبعتنا. أتذكر الشيخ الوحيد حفظه الله عندما تعرض لهذا المطلب ثاني يوم أحد الطلاب أشكل أنه كيف تنسب هذا إلى المحقق العراقي، والحال أن المحقق العراقي في نهاية الأفكار هو بنفسه يبطل هذا المطلب. اتفقنا؟ لذا ينبغي الإخوة يلتفتوا في نهاية الأفكار بعد أن يذكر هذا المطلب يقول أقول ويشكل عليه. اتفقنا؟ لكن خفي شيء، وهو أن أقول هذه ليست للمحقق العراقي وإنما للمقرر. اتفقنا؟ عند عادة يعني في ذاك الزمن ما في حاشية ويكتب واحد وتحت يكتب حاشية، كان في داخل المتن، فهذه أقول لمقرر الكلام للمحقق العراقي وليس للمحقق العراقي. وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم، فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. لا يمكن أن الربط الربط على مبنى المشروع إذا كان فيه انحصار. كيف؟ يعني غاية ما قرار اتفاق غاية ما هم اتفقوا على أنه يلا في شخص حكم لا يمكن الربط الخاص على مبنى المشروع. ليش الآن هذا شخص الحكم؟ لو لم يكن هذا المعلق عليه علة تامة لشخص الحكم لانتفى. لا أصلا في شخص الحكم، شوف في شخص الحكم لا يوجد، لا يمكن أن تقول أنه لابد أن يكون علة تامة، لا يعقل فرض علة أخرى، لأن هذه العلة الأخرى لا تثبت هذا الشخص الثابت للمجيء، وإنما تثبت شخص آخر ثابت للعلة الأخرى. انتبه جيدا. ولعله من هنا استشكل البروجردي المقرر على المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أن طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم، بل طبيعي الحكم ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد، وهذا أيضا يكون أمرا قهريا وعقليا. لو ثبت أن المعلق الطبيعي كل ما علق على شيء ينتفي بانتفاء الشيء، سواء كان هذا دائرة وسيعة أو دائرة ضيقة. وإن كان إثبات ذلك، إثبات ماذا؟ أن المعلق يرحمكم الله هو طبيعي الحكم، مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها، يعني كما لو دلل استفدنا الحكم من المادة مثلا ونحوها مما يدل على الحكم في القضية. فلذا مثلا مثل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على ما نسب إليه في تقرير بحثه بأن الهيئات لكونها من المعاني الحرفية لا تقبل الإطلاق لكونها ماذا؟ جزئية، لكونها خاصة، لأن الوضع في الحروف عنده عام والموضوع له خاص فلا تقبل الإطلاق. بناء على نظر الشيخ الأعظم حينئذ ماذا؟ لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الهيئة، بخلاف ما لو كان الدال على الوجوب هو المادة، فإن المادة لم توضع بالوضع العام والموضوع له الخاص فيمكن أن يتمسك بإطلاقها. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هذه جملة شرطية، أو لجملة أكرم الإنسان العالم، يعود البحث إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أو لا يجري، ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. هذا تمام الكلام في مقدمات بحث المفهوم. الآن نشرع في الجمل التي ادعي أن لها مفهوم. من جملة هذه الجمل الجملة الشرطية، وهي كل جملة وجدت فيها أداة شرط بالاصطلاح النحوي، بحيث يكون الجزاء معلقا على الشرط. قبل أن ندخل في الأدلة التي ذكرت لإثبات المفهوم للجملة الشرطية، لا بد أن ننبه على مطلب في غاية الأهمية، أنه أين هو محل النزاع؟ ينبغي أن نبحث في جهتين. الجهة الأولى أن النزاع في بحث المفاهيم هل هو صغروي أو كبروي، يعني الظاهر قد يتوهم الشخص بأن النزاع يكون كبرويا، بمعنى هل المفهوم حجة أم لا. في الحقيقة لا يرجع البحث إلى هذا المطلب، وإنما البحث في أي شيء، في أن الجملة الشرطية مثلا هل هي ظاهرة في المفهوم أو لا، يكون النزاع صغرويا، يعني بحسب ترتيب قياس الاستنباط هكذا. هل الجملة، إذا مثلا الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم وكل ظاهر حجة، هذه كبرى. أما الجملة الشرطية، يعني مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، النزاع في صيغة الأمر كبروي أو صغروي؟ صغروي، من صغريات حجية الظهور، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكل ظاهر حجة. كذلك هنا الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم وكل ظاهر حجة. إذن النزاع في بحث المفاهيم نزاع ماذا؟ صغروي لا كبر. الجهة الثانية أن الكلام في أن الجملة الشرطية مثلا لها مفهوم أو ليس لها مفهوم إنما يكون مع عدم القرينة، لا شك عدم القرينة الخاصة، لا شك أن بعض الجمل الشرطية استعملت وأريد منها المفهوم، وبعض الجمل الأخرى استعملت ولم يرد منها المفهوم، لكن ذلك كان بقرينة. إنما الكلام في بحث المفاهيم لو جردت الجملة عن القرينة ذات تعليق الحكم على الوصف في الجملة الوصفية هل يدل على المفهوم، ذات تعليق الجزاء على الشرط في الجملة الشرطية هل يدل على المفهوم أو لا. ومن هنا يرتفع التهافت عن كلمات كثير من العلماء، مثلا الشيخ الأعظم في الفقه وغير الشيخ الأعظم يستدلون على أن المرأة لا يجوز أن تتولى منصب القضاء بقوله عليه السلام ارجعوا إلى رجل، مع أن هذه الجملة ما هو نوعها؟ ليست شرطية وليست وصفية، تسمى بجملة اللقب، أكرم رجلا جملة لقبية، ارجعوا إلى رجل جملة لقبية، وقالوا الجملة اللقبية ليس لها مفهوم في الأصول، مع ذلك استدلوا بمفهومها لنفي جواز أن تتولى المرأة منصب القضاء. فللوهلة الأولى قد يتوهم المبتدئ أنهم وقعوا في التناقض، في الأصول يقولون الجملة اللقبية ليس لها مفهوم، في الفقه يستدلون بمفهوم اللقب، فللوهلة الأولى قد يتوهم وجود تناقض. كيف يرتفع هذا التناقض؟ بأن نقول في هذه الرواية يوجد قرينة على المفهوم. ليه؟ لأن الإمام عليه السلام كان في مقام التحديد، أن الراوي سأله إلى من أرجع، إذا ابتليت بمسألة إلى من أرجع، قال ارجعوا إلى رجل. فلما كان الإمام في مقام التحديد فيكون كل شيء ذكره داخل في حد المسألة، ملتفت جيدا؟ فبقرينة التحديد استفدنا المفهوم، لا أن ذات الجملة اللقبية دلت على المفهوم فلا تغفل. واضح المطلب؟ فإذا النزاع في ذات الجملة مع قطع النظر عن قرينة خاصة. واضح هذا الكلام؟ أما بالنسبة للجملة الشرطية اختلفوا فيها القدماء، غالبا كانوا يميلون إلى تتبع موارد الاستعمال. كيف الآن إذا تذكرون في بحث التراخي والفور، أيضا مثلا قالوا الأمر يدل على الفور لأن الحج واجب فوري عند الاستطاعة. قال البعض الأمر يدل على التراخي لأن الصلاة ليست واجبة فورا. استدلوا بالموارد. قدما كانوا كثيرا ما يستدلون بالموارد. فبناء على ذلك نجد أن في كتاب الفوائد الطوسية تتبع أكثر من 100 مورد في القرآن والسنة. في القرآن استعملت الجملة الشرطية من دون أن يكون لها مفهوم، فاستنتج نتيجة كلية أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. وفي مقابله البعض تتبع موارد وأنه يوجد لها مفهوم. هذا في الحقيقة استدلال بأي شيء بالمصادر. قد يكون للمصداق خصوصية، قد يكون معه قرينة تثبت المفهوم أو تنفي المفهوم، فلا ينبغي أن نستند إلى المصادر. لذا عند المتأخرين ماذا؟ لم يستند إلى موارد استعمال الجملة الشرطية. وقيم على ذلك براهين متعددة لإثبات أن الجملة الشرطية لها مفهوم. البرهان الأول أن يدعى أن الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري موضوعة للعلية الانحصارية بحكم التضافر، بحكم التضافر. يعني ماذا؟ والتضافر من علامات الوضع. يعني الجملة الشرطية الآن هيئة الجملة الشرطية إذا الفاء غير مهم، المهم يتبادر من مجموع الجملة الشرطية ماذا؟ العلية الانحصارية. وتقدم سابقا على غير مسلك المحقق العراقي أنه إذا ثبتت العلية الانحصارية يثبت ماذا؟ المفهوم. هذه الدعوة أشكل عليها بتالي فاسد: أن الجملة الشرطية لو كانت موضوعة للعلية الانحصارية فاستعمالها في غير العلة المنحصرة ماذا يكون؟ نجاس. أن استعمال لللفظ في غير ما وضع له، مثل ماذا؟ كما في قولك إذا خفي الأذان فقصر. خفاء الأذان ليس علة منحصرة، عندنا علة أخرى وهي إذا خفي الجدران فقصر. هذا مثال اتفقنا لتقريب الفكرة، وإلا من الاشتباهات التي وقع بها الكثير من الفقهاء أن نحن ما عندنا رواية فيها خفاء الجدران، وإلا عندنا فقط رواية واحدة صحيحة السند خفاء تواري البيوت، اتفقنا، وبقية الروايات خفاء الأذان عدم سماع الأذان. وتواري البيوت المشهور حملوه على تواري سكان البيوت لا نفس البيوت، فإذا كان فخفاء الجدران مشهور لا أصل له. وفي الرسائل العملية ماذا؟ موجود بتقرأ، فلا يوجد خفاء أصلا جدران، وإنما تواري البيوت. فإذا ليه حتى توارى البيوت غير موجود، إذا توارى المسافر عن البيوت، يعني البيوت لم ترى المسافر، فليجب أن هذا المعنى لا يصح، فإما أن يحمل على القلب، يعني مثل عرضت الناقة على الحوض وعرضت الحوض على الناقة، أدخلت الخاتم في إصبعي، مع أن أدخلت إصبعي في الخاتم، واضح هذا الشيء؟ خب، فبناء على ذلك لابد أن نقول ماذا؟ أن إما أن نلتزم بالقلب أو نقدر من باب واسأل القرية، يعني طوار المسافر عن سكان البيوت. فأصنع على كل حال ما في جدرا كمثال. هذا ثانيا، هذا اولا. وثانيا ان هذه ليست علة، وانما هي معرفات. خفاء البيوت وخفاء الاذان معرف عن الخروج عن البلد، الذي يسمى بالاصطلاح بحد الترخص. كيفما كان، نرجع الى اصل البحث. فوين كنا؟ إيه؟ فإذا في كثير من الأحيان نجد أن الجملة الشرطية استعملت مع عدم العلية الحصارية، ولازم ذلك، لازم هذا الدليل أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، مع أنه بالوجدان لا نشعر بالتجاوز. بقية البحث إن شاء الله.